الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله. وكان آخر ما قرأنا أو نبهنا عليه مسألة أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ إذ أننا لا نزال في كلام المؤلف رحمه الله على اسم الله الرحمن الرحيم، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. قول الأكثرين أن الرحمن هو أبلغ من الرحيم، قلنا وهذا القول الذي قال به الماوردي والراغب الأصفهاني والزمخشري والعكبري وابن عطية والحطاب الرعيني والرملي والشنقيطي، بل قال ابن كثير في كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. ابن كثير يقول في كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وتقدم الكلام عليه. وذكرنا القول الثاني أن رحيم أبلغ من الرحمن، وأن هذا هو ظاهر كلام العربي ابن السنوسي القيرواني. وذكرنا أيضا القول الثالث التفصيل، هو أن كل منهما أبلغ من الآخر من جهة، فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة، ولهذا قال لا يتعدى فعلان ويتعدى فعيل. وهذا كله كما نبهنا بناء على القول بالتفريق بينهما، التفريق بين الرحمن والرحيم، وإلا فقد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى وقطرب والجوهري وأبو الحسن الواحدي والجويني وابن العربي وابن أبي العز الهمداني إلى أنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد كندمان ونديم من المنادمة. قال والعرب تجمع بين لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنى واحدا، لكن قلنا الصحيح القول بالتفريق وهو قول أكثرين، والصحيح في هذه المسألة أن الرحمن أبلغ من الرحيم. ومعلوم أن الذين ذهبوا إلى هذا القول كما سمعتم استدلوا بأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في إيش؟ في المعنى. وأيضا قالوا الرحمن خاص بالله لكنه عام الأثر، الرحمن خاص بالله لكنه عام الأثر، واسم الرحيم عام لكنه خاص الأثر، فالرحمن لجميع الخلق والرحيم قلنا بمن؟ بالمؤمنين. نعم أتقدم. وأيضا قلنا الرحمن على وزن فعلان يراد به المبالغة في وصفه، فالرحمن للمبالغة، والرحيم قلنا إما بمعنى فاعل يعني راحم أو بمعنى مفعول وليس فيهما كبير مبالغة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب، ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم وجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره، أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها لما دل على جلائل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآي. والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله تعالى، أن يكون له مؤنث على فعل أو فعلانة إلحاقا له بما هو الغالب في بابه، وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور، وهو المعبود الحقيقي الذي هو مول النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها، فيتوجه بشر أشره إلى جناب القدس. الظاهر فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس، يتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. طيب الآن الذين قلنا يا أخوان أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ نعم الرحمن أبلغ من الرحيم، وهو قول إيش الأكثرين. طيب يقول هنا وإنما قدم، إيش اللي قدم؟ لفظ الرحمن على لفظ إيش الرحيم. وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يعني الآن لاحظوا أن معنى القياس واللائق في الإثبات عند تعدد الصفات أن نقدم غير الأبلغ على إيش الأبلغ. فمثلا عندما نصف واحد بأنه شجاع بعدة أوصاف نقول شجاع باسل، شجاع باسل، أيهما أرفع الشجاعة أم البسالة؟ البسالة أرفع، فنبتدئ بماذا؟ ها؟ بالأدنى ثم نأتي بعد ذلك إيش الأعلى، لأننا إذا ابتدأنا بالأعلى ها؟ الذي بعده ما يكون له إيش أي فائدة، ما يكون له أي فائدة. واضح؟ عندما نقول عالم نحرير، عالم نحرير، أيهما أبلغ؟ نحرير أبلغ، أليس كذلك؟ فلو قلنا مثلا نحرير وبعدين قلنا عالم، هل لهذا معنى؟ ليس له معنى. واضح؟ لحظة، يعني حتى في النسبة، يعني عندما ننسب مثلا فلان، لحظة عندما نقول مثلا في التراجم يمر علينا فلان الشامي الدمشقي، الشامي الدمشقي، لما قلنا الشامي بعد ذلك قلنا الدمشقي، يعني لو قلنا الآن الدمشقي بعد ذلك قلنا الشامي، ها؟ ستكون كلمة الشامي ليس لها فائدة، لأننا عرفنا أنه من دمشق، دمشق أين تقع؟ الشام. واضح أنا مقصود يعني أنه إيش في ذكر كلمتين، بحيث أنه إذا ذكرنا الأولى الثانية يكون ليس لها فائدة. فالقياس عند ذكر الأوصاف أننا نبدأ بالصفة الدنيا ثم نأتي بعد ذلك بالصفة إيش العليا، كما قلنا عالم ماذا نحرير، شجاع باسل، هذا على القياس على القاعدة، نأتي بالصفة الأولى وبعدها نأتي بالصفة التي أعلى منها. الآن هنا البيضاوي تبعا للزمخشري يريدون إشكالا، يقولون إذا كان الرحمن أعلى من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم، فالقياس كان يقتضي إيش أن نذكر الرحيم وبعدين نذكر ماذا الرحمن، حتى نأتي بالصفة ماذا التي أدنى ثم بالصفة ماذا التي بعدها أعلى. فلماذا أتى هنا خلاف القياس؟ لماذا هنا بدأ بالرحمن وبعد ذلك بدأ بالرحيم، مع أنه كما قلنا وإنما قدم، قال وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يعني هنا تقول إشكال مسألة، لماذا قدم الرحمن على الرحيم مع أن القياس يقتضي أن نقدم الرحيم وبعد ذلك ماذا الرحمن، حتى يكون هناك ترقي من أدنى إلى أعلى. طيب قبل أن نقرأ كلام المؤلف نذكر المعنى العام أو الجواب الذي ذكره العلم. قالوا القياس واللائق في الإثبات تقديم غير الأبلغ على الأبلغ، تقديم غير الأبلغ على الأبلغ، كما يقال شجاع باسل، عالم نحرير، جواد فياض، أيهما أرفع؟ لما نقول جواد نقول فياض، فياض أرفع كذا، ولهذا تقول العربي جواد فياض. لماذا؟ لماذا يقولون ذلك؟ قالوا ليكون لذكر الثاني فائدة، ليكون لذكر الثاني فائدة، لأن في تقديم أعلاهما، لأن في تقديم أعلاهما ثم الإرداف بأدناهما نوعا من التكرار، نوعا من التكرار. فهنا هذا هو الإشكال. بماذا نجيب؟ بماذا نجيب عن هذا؟ أجاب العلماء قالوا إنما قدم الرحمن على الرحيم مع أنه أبلغ والقياس يقتضي الترقي، قالوا لأن الرحمن صار كالعلم، الرحمن صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره، من حيث أنه لا يوصف به غيره. يعني لما ذكرنا، تابعوا معي، لما ذكرنا الفرق بين الرحمن والرحيم قلنا إيش الفرق بينهما؟ أن الرحمن ماذا؟ خاص بالله لا يسمى به إلا الله، والرحيم يسمى به الرب ويسمى به ماذا؟ غيره. فقالوا في الجواب أن الرحمن صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره، فصار كالمعرفة، فصار كالمعرفة في الابتداء بها، في الابتداء بها. وعبارة أبي القاسم، عبارة أبي القاسم قال إنما قدم الرحمن لوجهين، إنما قدم الرحمن لوجهين. الوجه الأول اختصاصه بالله، اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات، اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول. لماذا قدم الرحمن؟ لأنه مختص بالله، فصار كأنه علم، مثل ما نقول الله الرحمن، اختصاصه بالله وجريان مجرى الأسماء التي ليست بصفات. نحن الآن لما نريد أن نصف شخصا، نقول زيد فاضل ولا نقول فاضل زيد؟ نقول زيد فاضل، فنبدأ بالعلم وبعد ذلك نأتي بإيش؟ بالصفة. كذلك هنا الرحمن الآن صار كأنه ماذا؟ علم على الله، لأنه لا يطلق إلا على الله، صار كأنه علم، فناسب أن نأتي أولا بالعلم ثم نأتي بعده بإيش؟ بالصفة، فنقول ماذا؟ الرحيم. واضح؟ هذا الوجه الأول، عبارة أبي القاسم وإنما قدم الرحمن لوجهين. الأولى اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات، والثاني قال لما بينه وبين لفظ الجلالة من المناسبة، لما بينه وبين لفظ الجلالة من المناسبة. ماذا يقصد بلفظ الجلالة؟ الله. إيش بينهما من المناسبة؟ إيش المناسبة بين الله وبين الرحمن؟ أن كل منهما لا يطلق إلا على الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. واضح؟ فهذا قال، وعبارة عيد الكلام، وعبارة أبي القاسم إنما قدم الرحمن لوجهين، الأول اختصاصه بالله وجريان مجرى الأسماء التي تثبت الصفات، ولما بينه وبين لفظ الجلالة من المناسبة. فكل من الله والرحمن لا يطلق إلا على الله. العز بن عبد السلام يعني نبه على فائدة حول الكلام هذا الأخير اللي قلناه، أن الله والرحمن كل منهما مختص بالله. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله والفرق بين لفظ الله والرحمن وإن كان كل واحد منهما لم تقع المشاركة فيها، والفرق بين لفظ الله والرحمن وإن كان كل واحد منهما لم تقع المشاركة فيها، أي مشاركة؟ في التسمية، بين الله وبين الخلق. قال والفرق بين لفظ الله والرحمن وإن كان كل واحد منهما لم تقع المشاركة فيها أن المنع في اسم الرحمن شرعي، أن المنع في اسم الرحمن شرعي طرأ بعد الإسلام، طرأ بعد الإسلام بخلاف الآخر. إيش الآخر؟ الله. بخلاف الآخر فإنه لم يتجرأ عليه أحد قبل الإسلام ولا بعده، بخلاف الآخر فإنه لم يتجرأ عليه أحد قبل الإسلام ولا بعده، لا يعرف لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام أن أحد تسمى إيش الله. لكن الرحمن قلنا في الجاهلية من تسمى الرحمن؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. طيب ارجع اقرأ الكلام حتى إذا هذا خلاصة الكلام، يعني حتى سنبه الآن لكلام البيضاوي إذا ما اتضح لبعض الإخوة بعض الكلمات من هذه الصعوبة، المعنى الأمل أن يكون واضحا لماذا قدم الرحمن على الرحيم، مع أن القياس يقتضي تقديم غير الأبلغ على الأبلغ لهذين الوجهين، أولا لاختصاص الرحمن بالله، ولأنه صار إيش يجري مجرى الأسماء التي ليست بصفات، ولما بين الرحمن وبين لفظ الجلالة من المناسبة. طيب اقرأ. وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا. لتقدم رحمة الدنيا، ركز على تقدم رحمة الدنيا، يعني نبهنا أن لما نقول الرحمن قلنا الرحمن، من أهل العلم من قال رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، وفي الآخرة رحيم الآخرة، رحمته تكون في الآخرة بالمؤمنين، في الدنيا رحمته بالكفار ورحمته بمن؟ بالمؤمنين. أما في الآخرة فلا تكون الرحمة إلا لمن؟ للمؤمنين. فمن ثم قدم الرحمن لأن رحمة الدنيا متقدمة، فقولوا لتقدم رحمة الدنيا قولوا أي تقدما زمانيا، تقدما زمانيا وجوديا. نعم. قال ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره. أي نعم، صار كالعلم قال الكرماني بالإجماع، صار كالعلم قال الكرماني بالإجماع. فإذا قيل الرحمن من يقصد به؟ الله عز وجل. علم على الله مثل لفظ الجلاله الله. نعم. ولذا كما سمعتم قرن الله بينهما في قوله قل الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. قال لان معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمه غايتها. نعم، لان المنعم الحقيقي، من المنعم الحقيقي؟ الله عز وجل. طيب لو ان الان واحد من الناس لا. لو ان واحد من الناس انعم عليك بنعمه اسدى اليك معروفا، هل هو في الاصل منعم حقيقي هذا المخلوق؟ إنما هو إيش؟ واسطة، سبب. وإلا في المنعم الحقيقي من هو؟ الله الذي أجرى لك هذا الخير على يد فلان من الناس. نعم. فإذا قال المنعم الحقيقي لأن معناه المنعم الحقيقي. نعم. البالغ في الرحمة غايتها. نعم. قال وذلك لا يصدق على غيره. نعم. لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه تريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء. المنعم من المخلوقين، المنعم من المخلوقين لا يمكن أن نقول إنه منعم إيش حقيقي، لأنه إنما هو مستعيض بلطف الله وإنعامه يريد به إيش جزيل الثواب. هذا الآن عندما ينعم إليك فلان من الناس، أنعم عليك أحسن إليك، يريد به إيش الثواب من الله عز وجل. نعم. قال فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية. يريد به جزيل ثواب، هذا الذي أنعم عليه جزيل ثواب، أو جميل ثناء أن يثنى عليه، أو مزيج رقة جنسية، أو مزيج رقة الجنسية. إيش معنى مزيج رقة الجنسية؟ يعني أن يرق قلبه ويتأثر بما يشاهده من احتياج أبناء جنسه. لذا كذلك الآن لاحظ أنت قد تمر بإنسان يتلوى في الطريق يتألم، الكلى يؤلمه، رأسه يؤلمه، عينه تؤلمه، يتلوى وتراه فقيرا. هذا التلوي الآن باعتبار أنه من جنسه، إنسان مثلك، وأنت ذو مال يحملك على أن تخرج مبلغا من المال وتعطيه من أجل أن يذهب إيش يتعالج. إيش اللي حملك الآن على الإنعام؟ نعم، الرقة والشفقة التي وقعت في قلبك لأنه من أبناء جنسك. فهذا معنى قوله أو مزيج رقة الجنسية، يعني يقول أي يرق قلبه ويتأثر بما يشاهد من احتياج أبناء جنسه وسوء حالهم فيزيل ذلك الألم عنه بإحسانه. رقة الجنسية أي يرق قلبه ويتأثر بما يشاهد من احتياج أبناء جنسه وسوء حالهم فيزيل ذلك الألم عنه بإحسانه. طبعا في بعض النسخ نبهوا هنا عند قوله أو مزيج رقة الجنسية في بعض النسخ بدل هذه الكلمة أو أنفة الخسة، جزيل ثواب أو جميل ثناء أو أنفة الخسة. إيش معنى مراد يعني بأنفة الخسة؟ يعني لاحظ الآن أن لو أن شخص غني ذو مال مر بإنسان جائع لا يجد ما يأكل يتلوى من الجوع، ومر من عنده ولم يعطه شيئا، يلام على هذا أم لا يلام؟ يعتبر خسة أم لا يعتبر خسة فيه؟ فلاحظ أن بعضهم قد ينعم، أن البعض قد ينعم قد يعطي فقط من أجل أن يدفع نفسه إيش؟ دناءة الخسة، لئلا يوصف بأنه ماذا؟ خسيس. ففي بعض النسخ أو أنفت الخسة، يعني الأنفة كثمرة ما يستنكف من عاره، والخسة الدناءة، فيقصد يعني بما يعطيه ذلك يعني من عدم الخوف، من بسبب الخوف من عار الخسة. نعم. قال: وإن عامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب، ثم إنه كالواسطة في ذلك. كالواسطة، ما هو إلا كالواسطة. نعم. كما قلت، لأن ذات النعم وجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. لا يقدر عليها أحد غيره، فهذا الذي أعطاك وهذا الذي بذل لك وهذا الذي منحك، لولا أن الله وفقه هل كان سيعطيك؟ أبدا أبدا. هذا الأمر لما يعني يقع في قلبك أنت ترتاح. الآن كم من إنسان تجد ربما في قلبه شيء على فلان، ليش؟ فلان وزع مالا وما أعطاني، فلان وزع كتبا وما أعطاني. أنت عندما تستشعر أن الأمر بيد الله يجعلك تسلم بهذا الأمر ولا تلوم فلانا أو علما من الناس. إذا لم يعطيك، إذا لم يدفع إليك، تقول الله ما وفقه. لو أن الله وفقه وكتب لي هذا الشيء لوصل إلي، لوصل إلي سواء من طريق أو من طريق ماذا؟ غيري. فأنت يبقى في دينك هذا الشيء، شيء كتبه الله لك سيصلك وإن حال دون ذلك من حال، شيء لم يكتبه الله عليه، لم يكتبه الله لك، لو دفعته إليك الدنيا بأسرها لما وصل إليك. نعم. قال: أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف. ليكون كالتتمة والرديف، يعني قال هذا أيضا من التوجيهات لماذا قدم بالرحمن، قدم الرحمن وبعده الرحيم، مع أن القياس يقتضي تقديم غير الأبلغ الأبلغ. قال: أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم، الرحمن يدل على النعم إيش؟ العظيمة الجزيلة. طيب لو قال لنا قائلة، لو قال لنا قائل الرحمن يدل على النعم العظيمة الجزيلة، طيب النعم الصغيرة ممن تكون؟ النعم القليلة ممن تكون؟ أيضا من الله عز وجل. فجاء بعده بماذا؟ بالرحيم، من أجل أن يبين أن النعم كلها سواء القليلة الكثيرة أو القليلة كلها من ماذا؟ من الله. فهذا ما يسمى بالاحتراس، بالاحتراس. الرحمن الرحيم، يعني قال: أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها وأعظمها، قد يتبادر في الأذهان أن الرب لا تصدر منه إلا ماذا؟ النعم القليلة. طيب النعم الحقيرة، النعم القليلة ممن تصدر؟ أيضا من الرحمن. فلئلا يقع هذا الوهم في الأذهان جاء بعد ذلك بماذا؟ بالرحيم، لأجل التنبيه على أن النعم كلها من الله سواء قلت أو قلت. نعم. ويكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآية، أو للمحافظة على رؤوس إيش؟ ها؟ الآية، المحافظة على رؤوس الآية. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك، والمراد برؤوس الآية أو آخرها. طيب لعلنا نقف هنا، كلام يطول وفيه شيء من الصعوبة أو كذا، إن شاء الله نواصل يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.